بدأت بحمد الله المادة، قلت بعض القواعد البسيطة للعمل، الباقي هيتكتب بعد ما نهدى، واللي عايز يدخل من ورا، مش عايز أغير الثلاث شعر دي قدامي، لغة عربية، فلسفة، دراسة، الشغل إيه؟ التمويل كيف يمول النظام وكيف يدار المشكلات اللي بتواجه النظام، التعليم، خلاص يا شباب يفهمك الموضوع من التعليم. فتوقعوا ان احنا اي نظام تعليمي هو كامل متكامل او مجموعه من عناصر بتشتغل مع بعض. المناهج جزء منها، اعداد المعلم جزء، اساليب التطوير جزء منها. طيب ممكن تكون دي بتقع تحت مسمى ماده كبيره جدا، ماشي، اسمها التربيه القرن. التربيه القرن يعني ايه؟ التربيه القرن بتقارن الانظمه التعليميه ببعض، بتقارن الانظمه التعليميه بايه؟ ببعض، بتقارن الانظمه او النظريات او فلسفات، ماشي، او واقع نظم، ماشي، او ثقافات. ماده النظم يعني ايه؟ معلم، محتوى، مناهج. بتقع تحت مسمى اسم التربيه ايه؟ المقارنه. التربيه هي بتقارن بين الانظمه التعليميه. يعني ايه بقارن بين الانظمه؟ يا اما بقارن نظام كامل زي الاهداف وعدد المجتمع، يا اما بقارن بين النظريات التربيه. نظريات التربيه في مصر في امريكا، عربي فلسفه دراسات، غير الكلام مش هيتكلم من اخر مره بنتكلم فيها عن الموضوع. عربي فلسفه دراسات ازاي في المره الثانيه؟ خلاص يا شباب؟ ولا مقارن من غير مقارن، يا اما مقارن انظمه زي ما شفتوا معلم واداب ومحتوى فريق، يا اما مقارن نظريات تربويه، نظريات التربيه في امريكا، في استراليا، في المانيا، في مصر، تمام؟ يا اما مقارن فلسفات، الفلسفه السلبيه هنا ايه؟ وهنا ايه؟ وهنا ايه؟ يا اما مقارن واقع الثقافات، الثقافه السلبيه هنا ايه؟ وهنا ايه؟ وهنا ايه؟ اي ورقه؟ ايوه تعالى جنب، اقف جنبنا، تعالى ايه العقاب؟ تصميم المبنى اللي انا بركب بناخده على شكل هرم. ليه؟ لان الجليد لسه بيسيح. جميع النواه بتتغير، كل النواه بتتغير عشان تمنع تدريج الايه؟ درجه الحراره العاليه اللي محافظه البرد اللي جوه الايه؟ المبنى. بيتاخر سن دخول الطالب المدرسه سنه، بدل ما يدخل سنه يبقى يدخل 7 سنين، بدل ما يدخل سته يبقى ايه؟ العامل الجغرافي. بحكم موقع الدول دي اللي الجليد يدخلها معظم شهور السنه. تمام؟ انها درجه الحراره بتاعتها منخفضه جدا. المبنى احنا تصميمه شكله ايه؟ النوافذ بتاعته شكلها ايه؟ الطالب يتاخر سنه عشان يقدر يحمل درجه الحراره المنخفضه، ما يتركش يعمل يجيب بارد زي ما احنا عارفينها. تمام؟ يبقى دي اسمها القوه والعوامل المؤثره. هل الظروف الاقتصاديه في مصر زي الظروف الاقتصاديه في امريكا زي لا طبعا. دي برضه بتخلي الانظمه تختلف عن بعضها، ظروف ايه؟ الاقتصاديه. هل جزئيه العوامل التاريخية، بمعنى هل تعليم الفتاة في الوطن العربي زي أمريكا لها نفس التقدم؟ لا، بدأ تعليم الفتاة عندنا في وقت متأخر عن دول إيه؟ ليه؟ لاعتقاد المجتمع إن المكان الأول للفتاة هو البيت والمنزل. لا، لغاية ما جت ثورة وصحت الكلام ده وقالت لا لازم تبقى مستقرة وتعلمها وتعمل وعضو منتج وعضو إيه؟ فعال. تمام؟ دي اسمها القوة العامة. يبقى مدتنا النظر أقارن الأنظمة ببعضها، أو بقارن النظريات، أو بقارن الفلسفات، أو بقارن الثقافات. بقارن ليه يا شباب؟ ليه بقارن؟ أنت ما بتعملش حاجة يكون لك هدف. أنت جاي تاخد الدبلومة ليه؟ المستوى اللي أنت هتدربه عليه اسمه أوجه الاستفادة، أوجه إيه؟ يعني انا بقارن من مصر من امريكا من اي دوله عشان استفيد من الدوله. طب هل بس ان النظام زي ما هو كده بحكم البيئه؟ لا يعني بالظبط. لازم اراعي القوى والعوامل الثقافيه. ايه هي القوى والعوامل؟ العامل الجغرافي والاقتصادي والسياسي والتاريخي والديني والعامل الحضاري والعامل اللغه. تمام؟ لا يعني اي نظام تعليمي الا في الدوله اللي نشا فيها. ما تقدرش انت تتجول في الحضيض ما تخطف ورده من هنا ورده من هنا، تروح ده لعبه كل نبات بيبيق على حاجه، كل نظام تعليمي يصلح للبيئه اللي ماشي فيها. الدليل على كده عندنا في مصر المدرسه الشامله. عارفين المدرسه الشامله يعني ايه يا جماعه؟ تشمل كل انواع التعليم الثانوي العام والفني والتجاري الصناعي، كله لموه في مدرسه واحده. المدرسه دي نجحت بره في انجلترا، نجحت في امريكا. طب بره في مصر في السبعينات فشلت. ليه؟ عدم مراعاه القوى والعوامل الثقافيه واكيد عامل اقتصادي. طبعا المعامل ورش الميزانيات متناسق، عدد الطلاب متناسق. تمام يا شباب؟ يبقى دي ماده النظم، يعني بقارن انظمه مع بعضها. يعني ايه بالظبط؟ يعني معلم ومناهج واداره وتمويل واهداف. يا اما بقارن فلسفات، طب بقارن ايه؟ 10 سنين. استفيد واطور الايه؟ النظام واوصل فيه بصوره اعلى، وانا بستفيد لا اقفل القوى والعوامل الايه؟ الثقافيه، بمعنى مش كل حاجه طبعا هو ضغط بيجي عليا. دي طيب انا شخصيه معينه، دي ما الشخصيه بتاعتي، صح ولا غلط؟ اقول فلان ده معلم بلد في اللغه العربيه، اميه بلد في الكلام، اكون في بتاعتي اللي هي اسمها البصمه. اللي هي القوة والعدل، الطابع، الطابع القومي، اللي هي الضخمة ايه؟ نبدأ بقى النظم دي تنتهي تحت مادة اسمها التربية الايه؟ المقارنة. مين هي التربية المقارنة؟ هي بتقارن الأنظمة. يا إما بتقارن الفلسفات، يا إما بتقارن الايه؟ معنى كده إن أنا هيظهر لي علماء. كل عالم من دول هيشتغل على جانب معين يقارن. لغايه ما اوصل للتعريف الشامل للايه؟ للتربيه. كل عالم عارف من العلماء دول وهو بيعرف التربيه المقارنه، ماشي يا شباب؟ خلاص؟ هيشتغل على جزئيه، منهم من يقارن النظريات، منهم من يقارن الثقافات، منهم من يقارن الفلسفات. كل عالم من دول هيشتغل على نظريه معينه ويقارنها على جزئيه ويقارن لغايه ما اوصل للتعريف الايه؟ الشامل. خلاص؟ هقول عندك كلها انت ملزم تحتفل بثلاث تعريفات ثلاثة بس. وكل حاجة هنقولها طريقة الإجابة عن المادة عايزاها على هيئة نقاط دايما عارفة كده. يعني ايه؟ اما اقول لك فلان قال ايه؟ مش تكتب لي ودش ورا بعض، لا على هيئة نقاط. وخير الكلام مقال لو ايه؟ ودش. كل التعريفات هنحتفل بثلاثة. أنا عايزة من الثلاثة دول أقول لك لما خلصتهم أنا عايزة مين فيهم؟ خلاص؟ أول من العالم بدأ يعرف التربية المقارنة، تربية مقارنة للقارة الأقدمة، كان كارتر بوت، أنتوا عارفين طبعًا صاحب القانون، بدأ كارتر بوت، بوت، هي مكتوبة كارتر بوت، ماشي يا شباب؟ كارتر بوت، كارتر بوت، كارتر بوت. قال لي كارتر بوت ده ايه؟ دراسة. وهو بيعرف تربية القرن قال بدرس النظريات التربوية وتطبيقاتها، بدرس النظريات التربوية وتطبيقاتها في الدول المختلفة من أجل فهم المشكلات والعمل على حلها. يبقى اول علم يكون اشتغل بعرض التربيه المقارنه هو بيدرس النظريات، بيدرس النظريات في الدول المختلفه ليه؟ عشان يوسع فهم المشكلات. لما يدرس النظريات منها يتعرف على المشكله يبدا ايه؟ يحلها. فيها صعوبه تحلها واسمه ايه؟ جزء قرار جزء. يبقى بيدرس النظريات ويقارن بينها عشان يوسع فهم المشكلات. المشكلة دي تاني عارف لورايك ماشي؟ اه ده اسم الجنب حطاه التعليمية شرطة متعة عقلية اكتب متعة شرطة غرض نظري عمل، غرض نظري عمل. هو الاتفاق ده مثلا ما فيش شغل ما تدرسش ما فيش معايا، لان طبعا هي الفرق كلها جوابها مش مألوفة بالمستقبل. العيال الراي ده قال لي يا شباب بيشتغل في التربيه ايه؟ يبقى هيعمل ايه؟ بيقارن الحقائق التعليميه في الدول المختلفه ماشي؟ لمعرفة أسباب وجود احتياجات النظم، هو شغال على إيه؟ حقائق، مقارنة الحقائق التعليمية وفهم السياسات والنظم في الدول المختلفة، ماشي؟ عربي وفرنسي بريطانيا، ماليزيا، مش بيحصل لك اختبار عقلية؟ عايز تعرف تفاصيل المدارس اسمها ايه؟ حتى لو تسمع حتى في مدارس منين؟ بيشتغل ازاي؟ والفلوس اللي بيحطوها بيحطوها مش عندك متعه بتعرف هي دي اللي بتعمل التربيه ايه في المقابل؟ المتعه العقليه. ليه هدف ايضا غرض نظري عملي؟ معلش ايه الكلمه ده؟ ايه اللي حصل يا شباب؟ غرض نظري عملي، ايه المقصود يا شباب؟ لو قدامنا المهندس ها؟ برافو عليك، غرض نظري مش بندرس النظريات والاهداف والمشاكل دي، طب الغرض العملي اللي احنا عايزين منه هنا؟ الاستفاده مما يتوافق مع الواقع بكل، هو ده العمل، بتتبسط ليه؟ عشان تستفيد، انت جاي بتسوي ايه؟ بتاخد شهاده، تعمل فيها ايه؟ تتأهلي لوحدك. تمام يا شباب؟ يبقى المريض كتبنا قدامه ثلاث حاجات حقائق شرطه متعه عقليه غرض نظري عملي. نيجي بقى كاندل اسمه كاندل هيكلمكم عنه الدكتور احسن برضه بعد شويه ده اكتب لحظه كده تاريخ التربيه كاندل شرح تاريخ التربيه ماشي؟ فلسفات تاريخ تربية شرطة فلسفات شرطة أو متشابه وكيل أو متشابه وكيل احنا بندخل شفرات متشابهة في الإيه؟ في الامتحان أجيبي؟ كاندل كاندل كاندل كتاب تجميع تربية تاريخ تربية حد يفكر اللي احنا بنتكلم ها بيعرف التربية الشرطة على أنها الامتداد بتاريخ التربية للوقت اللي احنا فيه. الفترة المعاصرة من تاريخ الايه؟ التربية. صح ولا غلط؟ كان ده هو عن التاريخ يعني ايه؟ بيقول لك ان اي مشكلة ليها وجود في والدليل على كده ليه المجتمع المصري بينظر نظرة متدنية للتعليم الحيواني التربية؟ ليه؟ من يعني التاريخ من عروضة الاستعمار، الاستعمار الانجليزي كان استعمار طبقي، بيقسم المجتمع طبقيين، الاغنياء والطبقة الاستقراطية تدخل تعليم ثانوي عام عربي، عامة الشعب استمتعتهم ساعتها بدل الصورة حتى الهم حتى الايه؟ بالرغم من ان نقص الصورة تعتمد على تعليم الثانوي الثانوي. تمام يا شباب؟ يبقى كاندل بتقول لك الامتداد تاريخ التربية إلى إيه؟ الفترة الماضية. تمام؟ يبقى ده تاريخ التربية، يعني إيه؟ إن أي مشكلة لها وجود إيه؟ تاريخية. ابحث. تأخر التعليم الثانوي عشان هو مقررات قديمة. النقطة الأولى التعليم الثانوي هو مقررات إيه؟ تاني حاجة الشفرة الثانية اللي سميناها مجمل. فلسفة. يبقى حد فكرها لي. بيقارن بين التصرفات التربوية والتطبيقات للاستخراج أو المتشابه والاختلاف والاختلاف. أنا بقارن الدول بطلع بتشابه إيه؟ بيختلف إيه؟ والتأكيد إزاي بما يتلائم مع الوقت، بما يتلائم مع إيه؟ تمام يا شباب؟ خلاص؟ طب ابتدائي؟ خلاص كامل؟ شفتوا الشفرات بتاعتي ثلاث حاجات؟ تاني كانت بتشتغل على مقارنة الفلسفات وتطبيقاتها ماشي؟ الاستخراج أو التشابه والاختلاف في الأنظمة ثم إيه؟ خلاص يا شباب؟ كانت بتشتغل كده؟ خلاص؟ طيب نرجع تاني جزء كلامنا كان فيه إيه؟ نظريات مش إيه؟ ثاني واحد دراية كتبنا حقائق غرض نظري عملي متعة عقلية كان كتبنا تاريخ التربية وفلسفات ماريسون ماريسون ماشي ماريسون اكتب ثقافات ماشي شرطة أو متشابه واختلاف شرطة مشكلة حد يفكر مانيتو، برافو، بيكبروا الثقافات الدول المختلفة من أجل استقرار أو ضمان التشاور والاختلاف للتكلف على مليارات المجتمع من شغل. فاهمة؟ إحنا تاخدين زي ما قلنا نكون ثلاث حاجات. ثقافات، تشاور واختلاف، مشكلات. بيعمل إيه؟ بيقارن الثقافات الدول المختلفة للاستقرار على ضمان التشاور والاختلاف ثم يحل مشكلاتها ويتغلب عليها. ده بقى مهم جدا هو ده جوليان، ده مارك ألمان جوليان، ده أخو ترجمته مارك ألمان جوليان، يلقب بقى ترجمه قرن، بقى بيترجمه قرن، هو رب العلم بتاع ترجمه قرن هو جوليان، شو العلم الراجل؟ الراجل بتاعنا بتاع ترجمه قرن اسمه ايه؟ جوليان، مارك ألمان جوليان. جوليان ده مهم جدا، ده بقى اللي عايزك تعرفه هو برازيلي في مؤتمر الراجل اللي فات، كفايه على كده، يبقى جوليان برازيلي مع واحد اللي فات. جوليان ده قال لك بيصدر الى التربيه المقارنه على انها تجميع الحقائق والملاحظات، ماشي؟ بيجمع الحقائق والملاحظات ويحطها في جداول، ماشي؟ لاستخراج أو متشابه واختلاف والاستفادة في تطوير المدن القومية بما يتمشى مع الظروف. مهم جدا جوليان ده جدا. عين تاني بس قبل ما اعيده شايفين الجدول ده؟ جوليان بص للتربية المقارنة على انها تجميع الحقائق والملاحظات، بيجمع كل الحقائق والملاحظات كده، ماشي؟ ويضعها في جدول، يحطها في جدول، يقول لك لو عارف المعلم في امريكا، علاج المعلم في مصر، علاج في استراليا، حقائق والملاحظات يجمعها، اهداف المستوى التعليمي في الابتدائي هنا ايه؟ وهنا ايه؟ وهنا ايه؟ اعداد المعلم شغله ايه؟ المناهج، اساليب التقييم، يعني بيجمع الحقائق والملاحظات ويضعها في جدول. ليه؟ الاستخراج او المتشابه والاختلاف والاستفاده في تطوير المدن. دي عكس بعض ولا دي هيتمشى مع الظروف الحوارية بتاعته؟ ظروفي محليه ما اقدرش استفيد الا طبقا للظروف. تمام يا شباب؟ ايه؟ مرضى اخوان الجيش ماشي يكتب عنه يلقب بهذه التربيه المقارنه نظر إلى التربية المقارنة على أنها تجميع الحقائق والملاحظات وضعها في جداول من أجل استخراج أو من التشابه والاختلاف والاستفادة بما يتمشى مع الظروف الفردية. ده أنا أول تعريف عايزك تعرفه التربية المقارنة. فيها مشكلة؟ زي ما قلت ما تزوديش كده من ورا بعض، لا. مرضى الفرش الناس؟ لا. ظهر لك التربية المقارنة على أنها كذا. ماشي؟ فالحاجة حقائق وملاحظات وضعها في جداول ماشي استخراج او متشابه واختلاف والاستفادة بما يتمشى مع الايه؟ تاني واحد بقى عايز تعرفه مهم جدا اسمه باردي، جورج باردي. جورج باردي، باردي هي المقارنة في تعريفها من العلماء انها علم جن برد، وهتلاقي المصطلحات بتاعتها غريبة من بره. جورج باردي ده انت تقول له بص ورق واسم. معلش استاذنك تاني بقى ده معايا. هل جورج باردي ده تاني عالم مهم جدا لو تعرف تعريفه؟ ماشي؟ خلاص؟ جورج باردي ده قال لك ان التربيه المقارنه بيعمل تحليل للنظم التعليمي. يعني ايه؟ نفهمها كده وبعدين نكتب. النتيجه التحليلي للنظم التعليمي. يعني بيحل نظام تعليمي؟ بيحل الاحداث والمحتوى واعداد المعلم والتقويم والتدريب علاقه بالمدرسه المختلفه، مش حاجه نتيجه تحليل المدن الايه؟ التعليميه. خلاص؟ او هي الجغرافيا السياسيه للمدارس، يعني ايه؟ الجغرافيا السياسيه للمدارس، اكتبوا هنا وعنايتها بالتنظيمات المختلفة. ماشي؟ خلاص يا شباب؟ وبمساعدة العلوم الأخرى لمعرفة أوجه التباين بين النظم، خلاص؟ نعرف أوجه التباين كوسيلة لتقويم النظم المحلية. جورج بارديه مهم جدا، هو جوليان بارديه. قالت أوجه التعريف المقاربة هو نتيجة تحليل النظم، يعني هي بتحلل النظم التعريف. ثاني حاجة حول التربية المقاربة هي الديمقراطية السياسية التعريف. المدرسة كانت تعليم بتأثر بالعالم الجغرافي، وشوفنا ده في الدول بتاعت الشمال ايه؟ يعني هي يعني المدرسة مش لوحدها يا جماعة، المدرسة كانت تعليمي كانت فيها مجموعة من الصور العوامل الثقافية، جغرافية كانت يعني المدرسة ما تروحش المكان هي الجغرافيا يعني عن الجغرافي، سياسية عن السياسي، مدرسة نظام تعليمي، يعني نظام التعليم مش هو المدرسة بس. ده بيؤثر عليه عوامل خارجية. بمعنى انت لو جاي مذاكر كويس وداخل امتحان، لا قدر الله عمل اي ضغط بره، حد ادالك خبر سيء فقط، هل الاجابه في الامتحان ده تبقى دي مؤثرات خارجيه؟ ده اللي بيقع عليه ايه؟ برده بيكون ان التربيه المقرره هي الجغرافيا السياسيه للايه؟ المدارس. هل يعني الجغرافيا؟ يعني المدرسه النظام التعليمي بتاثر بالعامل الجغرافي، بتاثر بالعامل السياسي بس، والتنظيمات الموجودة والتنظيمات المختلفة. مهمة التربية المقارنة بمساعدة العلوم الأخرى، محتاجة علوم الجغرافيا، الاقتصاد، السياسة، الإدارة. إيه؟ مهمتها إيه؟ تعرف أو تكون تشابه في خلال الأنظمة كوسيلة لتقويم المنظمة. ثاني هو قال التربية المقارنة بالنسبة له هو الأنظمة حللها. نتيجة تحليل. أو هي الجغرافيا السياسية للمدارس وعنايتها بالتنظيمات الخارجية. ليه؟ التربية المقارنة مع العلوم الأخرى. أقدر أعرف ليه النظم بتتشابه وتختلف ليه؟ عشان أطور. أنا عايزاك تعمل تكات على بردين وجوليان، جوليان اللي هو رب العلم بتاعنا. ماشي؟ وشوفوا جوليان الأجنبية. الجدول ده كل عام متميز. جوليان بتعمل تنبيه جدول، وفيها الجدول ده على طرف الملاحظات او متشابه واختلاف عن المشكله. ده جوليان. لو عملت الجدول هتفيد اللي تحتيه. انت الشفرات اللي بتعملها تقدر تفسرها تحتها. تمام يا شباب؟ يبقى ده جوليان. جدول مش لبيب حفرت الملاحظات او متشابه. هتقدر تفسر اللي انت كاتبه ده تحت منه على اي كتاب. ده هيدفعك يدينا كل شيء في بعضها. بارديه اسم نتيجة تحليل للنظم، انت عارف يعني نتيجة تحليل النظام يا حلال. أو جغرافيا سياسية للمدارس، بس يا شباب الفرق بين كده. نيجي بقى للتعريف الشامل، التعريف الشامل أي حاجة هتحطها في حقها، بمعنى إن هو هيقارن الأنظمة التعليمية، النظريات، الفلسفات، الأحداث، الثقافات. ليه؟ ولا يحمل موارد ثقافية لاستقرار أو للتشابه والاختلاف، ثم الاستفادة بما يتلائم مع واقع البلد. مش صعب، التعليم الشامل هو كل اللي أنت حطيته فيه. إيه هو؟ بيقارن النظريات والفلسفات، ماشي؟ ويتصل بها للأهداف، ماشي؟ خلاص؟ فلسفات وواقع تطبيقات نظريات وما يتصل بها للأهداف. في دور الواقع الثقافي للبلد، صح ولا مش شباب؟ الواقع الثقافي ده هو العوامل الاقتصادية والتاريخية والجغرافية. ليه؟ استقرار أوجه التشابه والاختلاف بتشابه إيه؟ رابع كلمة إيه؟ ليه؟ من أجل الاستفادة من تطوير السياسي بما يتمشى مع واقع البلد من الاقتصادية. مش صعب. تاني هياخد النظريات والفلسفات والثقافات والاهداف والقيم والمعتقدات ويقارن بينهم في ضوء ايه؟ على جوليان وبرعيد ماشي؟ وفي جوليان يا جماعة؟ الجدول والصحائف والتشرف والتحول بارادايس نسيج للنصر ماشي؟ جغرافيا سياسية وعلاجية خصوصا للنصر وخد معايا أي وقت تكون أنت بتقول أنا بفضل أن أخد كامل مثلا هي كامل ده تاريخ مجاري يقول لك تاريخ تربية وصحيح تمام؟ هيبقى التعليم الشامل خلاص؟ طيب بعد كده التوقعات بعد ما عرفنا يعني ايه مبدئيا القرن اللي هي بتكون من ايه الاحداث اما المجموعات اما المكتبات اما الثقافات اما القيم تتقارن بسوق الواقع التقارن اللي هي تدور على المكتبات عشان تطلع او في تشابه اختلاف بين الانظمه المعارف اللي بيتصور بيها اختلاف عشان تطلع عليها بعد ما طلع على طول تشابه اختلاف هتستفيد واسلوب طبعا عشان تطلع تشابه اختلاف يكون واقع البلد الحاجة كويسة جميلة بالنسبة لي احنا معلش انت نفسك اسمها ايه يا شباب؟ دي ممتازة معلش انت نفسك ما ينفعش يعني معنى كده وانا بستفيد دي وجهة استفادة من التربية الخاصة واقع البلد المفروض ايه ايه تمام؟ بعد كده خلاص ايه هو الفرق بين تاريخ التربية ماشي يا شباب؟ الفرق بين تاريخ التربية والتربية المقارنة ما الفرق بين تاريخ التربية والتربية المقارنة برافو عليكي التربية المقارنة الفترة المعاصرة من تاريخ التربية إن التربية المقارنة هي الفترة المعاصرة من تاريخ ايه؟ يعني ايه؟ تاريخ التربية القديمة كافة المراجع والوثائق زي الناس من الماضي أما التربية المقارنة بتاخد الماضي أيضا ولكن بتاخد الحداثة أو ايه؟ المعاصرة لما نقف على نقطة زي دي على هيئة النقاط والتربية المقارنة الاثنين طريقة نكتب على هذه القواعد كلاهما طريقة ماشي لحل المشكلات الاثنين طريقة لحل ايه المشكلات تمام الاثنين بيشتركوا في دراسة نظم التعليم صح ولا غلط تمام بيبحثوا في الأهداف بيبحثوا في المصادر تمام التربية المقارنة هي الفترة المعاصرة من تاريخ التربية. تاريخ التربية المادة بتاعته من الماضي، المراجع بتاعته منين؟ من الماضي. أما التربية المقارنة المراجع بتاعته من المعاصرة. خلاص يا شباب؟ فاهم الفرق بين الاثنين؟ تاني، إيه الفرق بين التربية المقارنة وتاريخ التربية؟ تاريخ التربية بتتكلم بماضي. ماضي يعني ايه؟ مراجع ووثائق ومرمطه كله جاي من ايه؟ من الماضي. طب ايه التاريخ؟ التاريخ يعني ايه الارض؟ بتحصل حاجه من الجزء. نشأت كانت كذا وحصل كذا كانت ايه؟ بنعرف نحكي مع بعض. اما التربيه المقارنه هي الفتره المعاصره من تاريخ التربيه. لابد التربية المقارنة بتاخد من الماضي والحاضر. ما يصبح الآن مادة للتربية المقارنة اللي بتجيب النهاردة التربية المقارنة بعد فترة هي تاريخ إيه؟ ماشي ده أنا قلته. برافو عليك إن أنا في إعمال برافو من كده مرشح بإيه؟ ماشي يا مرة الورق بتوع الجنب خلاص يا شباب يبقى احنا كده ماشيين في الفرق قلنا اول حاجه جوليان باراديه قال ايه شفتوا اي واحد معانا يبقى كده تعالى يجيب الامتياز تاريخ تربيه وتربيه مقارنه ناخد المراجع والتاريخ كلهم الماضي ده الفتره المعاصره اللي كانت ماده التربيه ازاي نفرق حاجه بعد فتره في تاريخ التربيه الاثنين بيشتغلوا حسب الامور الوظائف في الاساليب والمعايير. نيجي بقى للموضوع الثاني جينا، ايه هي مجالات البحث في التربيه المقارنه؟ مجالات البحث الطفل مش بيتكلموا مره في الحكايه، انا كنت على تصنيف العلماء وبعد تصنيف العلماء انا كنت على عمليه تعليميه. طيب هبدا من تحت من العمليه التعليميه. لو انا بقول تربيه مقارنه المايك للدكتور عطور.